حصريا على موقع djkimo.com. انا قلبي مازال معك، انا ما حبيتش ننساك، كل حاجه بيك تفكرني، علمني نكسى ما نستناك، ونصبر انا في قلبي ونقول اللي في راقي فاجعي، والظاهر علي تخليت كداويت بيا مواجعك، ورجعت انتي لحياتك ومشيت انا على روحي، ودمعت عيني كراتك بيدك حطيت الملح على جروحي. انا قلبي مازال معك، انا ما حبيتش ننساك، كل حاجة بيك تفكرني، علمني نكسى ما نستنى. انا قلبي مازال معك، انا ما حبيتش ننساك، كل حاجة بيك تفكرني، علمني نكسى ما نستنى. ورجعت انا وين كنت لظلمي قلبي حكمني وعقلي خن دوام ارتاح وكراضي، رجعت انتي لحياتي ومشيت انا على روحي، ودمعت عيني كرادك بيدك حطيت الملح على جروحي. وعلاش قلبي مازال معاك، انا ما حبيتش ننساك، كل حاجة بيك حصريا على موقع djkimo.com. اشتقت